بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. ما بعد، أنا سعيد أن نكون بينكم هذا المركز المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي أهله والمنتسبين إليه، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم دائما على طاعته. في هذه الدقائق إن شاء الله تعالى سنتذاكر شيئا من أصول المعاملات المحرمة ونماذج من تطبيقات المعاصرة، وما في مانع أن نفتح بعدين المجال يعني طرح بعض المسائل المتعلقة بهذا الأمر. طبعا نذكر بالقاعدة الأساسية في هذا الباب في الشريعة الإسلامية، وهي أن الأصل في المعاملات الحل. الأصل في المعاملات الحل، بمعنى أن كل معاملة، عليكم السلام ورحمة الله، مالية، فإن المطالب بالدليل هو المانع. إذا واحد مانع أو محرم وآخر مبيح، فإن المطالب بإثبات كلامه بالدليل هو المانع، تمام؟ وليس للمانع أن يقول هو حرام أو ممنوع لعدم وجود الدليل على مشروعية هذا البيع، واضح؟ فالأصل، هذا معنى قاعدة الأصل في المعاملات الحل، فكل معاملة مالية الأصل فيها الحل إلا ما دل الدليل على المنع. إذا نفهم من ذلك أن كل معاملة لابد أن نمررها، إن صح التعبير، على بعض الضوابط أو عليكم السلام المسائل. إذا اجتازت هذه الضوابط كانت النتيجة إيش؟ أنها مباح. ونستطيع أن نرجع هذه الضوابط أو نستطيع أن نصنفها إلى صنفين أساسيين: ضوابط تتعلق بشروط صحة البيع، وضوابط تتعلق بانتفاء موانع صحة البيع. يعني هناك شروط لصحة كل بيع، زين؟ عليكم السلام ورحمة الله. وهناك علل، إن صح التعبير، إذا وجدت حتى مع وجود هذه الشروط، إذا وجدت في المعاملة صارت المعاملة معاملة محرمة، تمام؟ فإذا عندنا صنفان: انتفاء، يعني نستطيع أن نصنفها باختصار، انتفاء شروط الصحة أو وجود أحد موانع الصحة، تمام؟ فهذا يقودنا إلى معرفة شروط الصحة، شروط صحة البيع. طبعا بشكل عام عندنا العقود أنواع، وحديثنا هنا عن عقود المعاوضات، لا علاقة لنا اليوم بعقود الهبات والوصايا والأوقاف ونحو هذا، هذا شأنه آخر. نحن نتكلم اليوم عن عقود المعاوضات، أو التي تسمى العقود الناقلة للملكية، العقود الناقلة للملكية، والتي في مقدمتها وفي رأسها عقد البيع، تمام؟ فهذه العقود، أو لنختصرها ونقول البيع، عقد البيع بشكل عام، لا يصح إلا إذا وجدت سبعة شروط، شروط سبعة، تمام؟ إذا انتفى واحد من هذه السبعة تحكم مباشرة على عدم صحة هذا البيع. أول شرط الرضا، وجود الرضا في طرفي العقد، وذلك لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض، تمام؟ وهنا الرضا لا يختلط علينا بإرادة أو محبة البيع أو الرغبة في البيع. يعني يا ليت نأجل القهوة، ممكن خلي بعدين أحسن، لأنه يشوش المستمع والمتكلم. رجل عنده عليه دين واضطر إلى بيع سيارته علشان يسدد هذا الدين، فراح خذ السيارة ليعرضها للبيع. تسأله أنت حاب تبيع السيارة؟ يقولك لا والله أنا قلبي يتقطع. هل هذا البيع صحيح؟ طيب هو الرضا الداخلي غير متحقق. قل والله لولا الحاجة ما بعت سيارتي. فكيف كيف هل هذا البيع صحيح؟ ها؟ صحيح، الموافقة غير المحبة. أيوة. مختلف. جميل. إذن ما المقصود بالرضا؟ موافقة ها؟ أو بعبارة أخرى، ما هو نقيض الرضا؟ الإكراه. إذن الرضا هنا تساوي الإرادة وليس بالضرورة أن تساوي المحبة. واضح؟ أهم شيء أنت مريد للبيع، كونك حاب أو مش حاب هذه قضية أخرى. طبعا هذه القضية الأخرى نص الفقهاء على كراهة الشراء منه، يكره الشراء من رجل لا يرغب داخليا ببيع سيارته أو بيع غرضه. لذلك يفرق الفقهاء بين الإرادة والباعث. الباعث هي قضية المحبة والكراهة، زين، وهذه قد تخفى. أما الإرادة فيجب أن تظهر، إذا خفيت الإرادة بطل البيع. وتظهر الإرادة بما يسمى بالإيجاب والقبول، سواء كان لفظيا بعت أو شريت، أو عمليا بما يسمى بالمعاطاة، وهو أني أنا فاتح محل وحاط أغراض على الرف وكاتب سعر كل غرض تحته. هذا دلالة على الإرادة ولا لا؟ دلالة على الإرادة. لكن لما يكون شيء بالمخزن ما يصير تدخل داخل وتأخذ من المخزن، لأن وجوده في المخزن ليس إرادة للبيع. واضح؟ إذن أول الشروط هو إيش؟ الرضا. والرضا هنا بمعنى الإرادة وليس بمعنى المحبة. نقيضها إيش؟ الإكراه. فمن أكره على بيع شيء أو شراء شيء فهذا البيع وهذا الشراء غير صحيح، تمام؟ الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، أن يكون العاقد جائز التصرف، بمعنى أن يكون عاقلا. فالمجنون لو باع واشترى وفعل ما فعل لا يصح بيعه ولا شراءه، تمام؟ وكذلك الصبي أن يكون بالغا، أن يكون بالغا أو مميزا مأذونا له في التجارة، يعني من 7 سنوات إذا كان بالغ ما يشترط الإذن، وإذا كان دون 7 سنوات لا يصح البيع حتى لو أذن. أما إذا فوق 7 سنوات ودون البلوغ فلا بد من وجود الإذن من وليه في التجارة، تمام؟ إذن الشرط الثاني إيش؟ أن يكون العاقد جائز التصرف. الذي ينافي جواز التصرف الجنون والصغر، مع عدم والصغر عدم التمييز مطلقا، والتمييز مع عدم وجود الإذن، وكذلك الحجر المحجور عليه. وإن شئت أن تسمي الصغير والمجنون محجور عليه، هذا محجور عليه لحظ نفسه وذاك محجور عليه لحظ غيره، تمام؟ أنزل. الشرط الثالث من شروط صحة البيع أن يكون المعقود عليه مباحا شرعا، أن يكون المعقود عليه مباحا شرعا. فكل ما حرم الله عز وجل استعماله حرم بيعه وشراه، تمام؟ هنا تأتي مسائل معاصرة. ما حكم بيع هواتف التليفونات؟ فيها حرام ولا ما فيها؟ هي فيها حرام؟ فيها حرام. طيب ما حكم التجارة فيها؟ ما حكم التجارة في الملابس النسائية مثلا التي فيها تبرج؟ المكياج، العطور النسائية، ها؟ ونحو ذلك. ها شو رأيكم؟ مباح. شو؟ الحرام بأصل الشيء يعني حسب. حسب شنو؟ يعني أسوي تحقيق مع كل واحد. تعال يا بنتي أنت تبين تشترين حق شنو؟ بسم الله. أصل الشيء محرم، الأصل محرم، ما أي شيء يعني. طيب ما هي القاعدة في الباب؟ في هذه المسألة تحديدا. إذا عرف أن الأصل إباحة فإن غلب على الظن أنه يساء استعماله فيه. جميل. القاعدة في الباب أنه إذا كانت السلعة أو الغرض أو لا وجه له مباح، مثل الخمر، الخنزير، فلا وجه لجواز بيعه، يحرم بيعه مطلقا. واضح؟ يعني ما في أي وسيلة ممكن يستعمل فيها لإيش؟ لغرض مباح. خمر، خنزير، آنية ذهب، آنية فضة. ها. في سؤال بحكي لك مثلا لو أنا ببيع الخمر لغير المسلمين، هذا خاصة في دول أمريكا والدول مثلا غير المسلمية، أنا تاجر عشان أزيد ربحي بس ببيع غير المسلمين. نعم. عشان تجارتي تمشي أكثر يعني. نعم. في مطعم يكون فيه بير أو شيء. طيب هل يجوز أن يفتح بيت دعارة لغير المسلمين؟ أكيد. ما الفرق؟ لا يجوز بيع المحرمات حتى لغير المسلم، حتى لغير المسلم، وهذا منبني على قاعدة أصولية وهي أن الكفار مخاطبون بإيش؟ بفروع الشريعة. يعني الكافر محاسب على شربه للخمر وعلى تركه لكل صلاة وعلى فعله لكل حرام. صحيح أنه ليس بعد الكفر ذنب، ولكن لا, لا, لا يعني ذلك أنه ليس محاسبا. كل ما يزني الكافر سيحاسب على زناه، على شربه للخمر، على فعله لكل المحرمات. تعرفون المسألة؟ ولو ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، ما كنا نزكي، وكنا نخوض مع الخائضين، يعني كفار، ومع ذلك عوقبوا على ترك الصلاة وعوقبوا على ترك الزكاة. وهذه تفرع عليها مسألة أيضا تحصل في رمضان. عمال يشتغلون في بيت غير مسلمين فاطرين في رمضان، سئلت عدة مرات، يطلبون طعام في رمضان غدا ولا شاي ولا، هل يجوز تقديم الطعام لهؤلاء سواء كانوا كفارا أو مسلمين فاطرين عصاة في رمضان؟ هل يجوز؟ الجواب لا، حتى لو كان كافر، لأن الكافر يجب أن يصوم، يجب أن يصوم، يجب أن يسلم ويصوم هذا اليوم. فما يجوز أني أنا أجعل واحد فاطر يفطر في هذا اليوم يرتكب معصية حتى لو كان كافرا، ويترتب على ذلك من يعمل في مطعم في بلد كافر في رمضان لا يجوز له أن يقدم الطعام في نهار رمضان لهؤلاء، يقدم فقط للمسلم المسافر لأنه يجوز له الأكل، أما الكافر لا يجوز. واضح؟ طيب إذن الشرط الثالث إيش؟ أن يكون مباحا، إباحة النفع. طيب الشرط الرابع أن يكون المعقود عليه مملوكا للبائع أو مأذونا له في التصرف فيه. فهنا تأتي مسألة لا تبع ما ليس عندك ولا يجوز أن تبيع ما لا تملك، حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. وهنا فيها مسائل معاصرة تدخل فيها موضوع المرابحة للآمر بالشراء، والخطأ اللي يقع فيها بعض المتعاملين فيها أنه يبيع الشيء قبل أن يتملكه. وكذلك فيها من المسائل المعاصرة بعض من يسمون بالمتسوقين الشخصيين، البيرسونال شوبر، مرن عليكم ها بيرسونال شوبر، هذول الناس يفتحون حسابات في وسائل التواصل ويقول لك أنا متسوق، التسوق بالنيابة عنك، غالبا يكونون في أوروبا في الصين. في ماركات معينة أو منتجات معينة ما تكون موجودة في الكويت أو تكون موجودة بس بسعر أغلى، وهذا الشخص يقول لك أنا أوفرها لك بسعر كذا، فيعطيك سعر أقل من سعر الكويت، تمام؟ فيحط صور لبضاعة معينة وكذا، فتقول تم، وتحول له جزء من المبلغ، وبعد الاستلام تحول الجزء الثاني. هل هذا يجوز؟ هل هذا يجوز؟ نقول أول شيء هو صفة إيش هذا المتسوق الشخصي؟ ممكن أكسب سنة؟ ها؟ على حسب، هو إما أن يكون بائعا أو يكون وكيلا عنك في الشراء أو يكون سمسارا بينك وبين المحل. إذا كان سمسارا أو وكيلا بالشراء يجب أن يفصح عن السعر الذي اشترى به البضاعة، صح ولا لا؟ لأن أنت المشتري صرت، لما هو وكيل عنك أنت إذن المشتري، ومن شروط صحة البيع كما سيأتينا العلم بالثمن. شلون أنت تشتري وما تدري كم الثمن؟ يعني ما يصير يعطيك إياها يقول لك هذه توصلك بكذا، ما تنفع توصلك بكذا، لازم كم هي شريتها وأنت كم نصيبك، سواء سمسرتك أو أجرة وكالتك، واضح؟ فإذا هذا كان الشخص أفصح عن رأس المال، قال والله أنا أشتريها بكذا وأنا مثلا نسبتي أو نصيبي كذا، ما في مشكلة، لأنه سيصير في هذه الحالة شنو؟ وكيلا عنك في الشراء وما فيها مشكلة، تمام؟ لكن إذا لم يفصح قال لا أنا ما أقول لك كم شريتها، لأنه ما يبي يبين لك كم سيأخذ منك، ما يبي يبين لك، يقول لك أنا بأخذ نسبة، خاف يقول أنت لا تأخذ غالي وتأخذ كثير، أنا بعطيه نصيبي ربحي وراح يطلع أرخص من الكويت، زين؟ حتى لو كنت رابح ربح عالي، زين؟ نقول هنا لا يجوز. ليش؟ لأنه في هذه الحالة سيكون هو البائع وقد باعك شيئا لم يملكه. متى يجوز؟ في حالة واحدة، أن ما يتم البيع إلا بعد تملك السلعة، وهذا ما يحصل نادرا، يعني ما هو ليش يشتريها؟ يشتريها يمكن ما حد يبي يشتريها منه، صح ولا لا؟ فهو غالبا هؤلاء تتفق معه وتعطي له فلوس بعدين يروح يشتري لك هذه البضاعة، تمام؟ إذن الشرط الرابع أن يكون إيش؟ أن يكون مملوكا أو مأذونا له في التصرف فيه، يعني وكيل عن شخص أو وصي على يتيم مثلا بشروط معينة، طبعا ليس كل وصي يجوز له أن يبيع، لها شروط معينة، المهم أن يكون عنده صفة شرعية في بيعه لهذه القطعة أو لهذه السلعة، تمام؟ ها؟ لا لا تفضل، إذا بنفس المسألة ما في مشكلة. كان بالجملة مثلا الوظيفة صح لي على كل سلعة بالضبط فهمين؟ إذا إيش؟ بالجملة شيخ أطلبها بالجملة مني وأعطينا سعر التوتل يعني. ما في مشكلة، لأن الصفقة الواحدة لو كانت البضاعة محددة 50 قطعة 60 قطعة أقل أكثر بكذا ما في مشكلة. يعني احنا نروح الجمعيه نترس السله وما عندنا تفصيل هذه بكم وهذه بكم. هو يعطيك والله حسابك 30 دينار ولا 20 دينار، مو لازم اعرف كل واحده بكم، بس المهم اعرف هذه الصفقه هذه الواحده بكذا. بس المشكله عند هؤلاء ليست كذلك، ليست المشكله في تفاصيل السلع، المشكله هو مدخل ربحه ومو معلمك كم، هذه الاشكاليه. لكن تفاصيل السلع ما في مشكله اذا ما عرفتها. حتى في مجال المقاولات، المقاولات شيء ثاني، مقاولات هذا موضوع اخر، موضوع عقد استصناع هذا قضيه اخرى. انت تتكلم الان عن البيع والشراء. بالنسبه للشرط الثالث، لو انا راح ابيع سلعه لواحد على غالب ظني انه راح يصير مفروضه حرام، اي فيجوز. احنا ما كملنا صح، ما كملنا بالنسبه للسلع المحرمه. احنا قلنا اذا كانت محرمه بكل وجه لا يجوز بيعها. النوع الثاني ان يكون لها وجه مباح ووجه محرم، مثل مكياج النساء، ممكن مره تحط مكياج لزوجها او بين النساء، او ممكن تحط مكياج وتطلع فيه بالشارع. الملابس النسائيه غير يعني غير الساتره ممكن تلبسها لزوجها وممكن تلبسها في الشارع، والأمثلة كثيرة. الهاتف ممكن يستعمل في حلال وممكن يستعمل في حرام وهكذا. هذا النوع من السلع على نوعين. النوع الأول أن يغلب على الظن أنه سيستعمل في حرام، في غلبة ظن 60% 70% فأكثر، هنا يحرم بيعه. مثل بيع السلاح في الفتنة، بيع العنب لمن يتخذه خمرا، يعني أنت عندك مزرعة عنب، اتصل عليك وكيل مصنع خمور، أنا عاوز شحنة كذا وكذا من العنب، بيوزعها صدقات في المساجد مثلا ها؟ ولا بيسوي منها خمر؟ واضح 90% حتى لو قال خلاف ذلك راح يصنعها خمر، صح ولا لا؟ يحرم بيعه رغم وجود احتمال ها ان فيه استعمال مباح، لكن هذا الاحتمال ضئيل. تمام. فاذا كان في غلبه ظن ان هذا سيستعمل في حرام لا يجوز البيع، لا يجوز البيع. اما اذا تساوى، ما تدري، والله الله اعلم، ما ادري، ما عندي علم، او تساوى مثل السكين، واحد جاي بيشتري سكين، السكين تستعمل في الطبخ ممكن تستعمل في القتل، الهاتف تستعمل في حرام ممكن تستعمل في حلال. فالأصل صحة البيع، الأصل صحة البيع. فهي هذا التفصيل ممكن نقسم ثلاث أقسام: ما ليس له وجه مباح يحرم، ما غلب على الظن استعماله في حرام يحرم، ما لم يغلب على الظن استعماله في حرام ويكون له احتمالان، احتمال مباح واحتمال محرم، فالأصول الجواز. مثل تاجر حرير، ممكن حرير يشتري رجل يفصله فيقع في حرام، وممكن تشتري امرأة، ما أدري الله أعلم. حتى لو اشترى مني رجل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في البخاري لما قال عن الحرير قال: هذا لباس من لا خلق له. ثم بعد فترة بعث بي قطعة حرير لي عمر رضي الله عنه، فلما وصلت القطعة فزع عمر، يعني أنا سامع من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا لباس من لا خلقه، روح يهديني إياه. فذهب مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أنك قلت في هذا كذا وكذا وقد أهديتني هذا. قال: لم أهدكه لتلبسه، وإنما أهديتكه لتهديه لمن تشاء. فأهداه عمر لأخ له مشرك بمكة. الحديث هذا في البخاري، فهذا فيه دليل على أن ما يجوز، ما كان له استعمالان حلال وحرام ولم يغلب على الظن استعماله في حرام جاز بيعه والتجارة فيه. تمام؟ سؤال بالمسألة، مثلا إذا كان في شخص، مثلا راح أعطيك المثال اللي صار معي، جاني ممثل مثلا، هو مثلا ممثل عن شركة ولا ممثل تلفزيوني يعني؟ مسرح. بيعرض طبعا محرمات يعني باختلاط وغيره، يعرض قابل بالمسرح يعني، نعم، وجاني بإصابة مثلا، أنا بالتخصص بعلاج طبيعي وجاني من المشكلة، عشان بكره عنده تمثيل وعنده إصابة من التمثيل ورايح يخلص ويروح التمثيل. مثال واقع يعني هذا. هذا صار معه. طيب. هذا نفسك. قال لك إن أنا علشان بروح أمثل. يعني واضح قال أنا عندي المسرح بكره. والله أنا ما أشوف فيها شيء يعني. في النهاية أنت عالجت إنسان. هذا الإنسان يعني إذا قلنا بهذا ما حد خالي من معصية الله، فإذا كل واحد يشترط أن يكون ملكا هذا ما راح تعالج أحد. ليست هذه القضية، القضية في الشيء، بيع ما يستعمل في حرام، هذا اللي يظهر لنا ما في مانع إن شاء الله. نعم. تفضل. لو أنا موظف تمام وعلى غرض إنه هذا استخدم هذا الشيء في وجه حرام، استخدم إيش؟ استخدم هذا المنتج في وجه حرام، كيف أضبط الموضوع لو أنا موظف مو صاحب الشركة؟ شوف، الجهات سواء كانت شركة أو مؤسسة أو وزارة، الكيانات بشكل عام على نوعين، نوع كيان قائم على الحرام مثل البنك الربوي هو، أو مصنع خمر، أو شركة إنتاج سينمائي لأفلام سينمائية، يعني كل الجهود داخل هذا الكيان تصب في منتج محرم، هذا يحرم العمل فيه بأي نوع من أنواع العمل. يعني بنك ربوي مثلا، يجي واحد يقول والله أنا بشتغل سيكوريتي في البنك الربوي، ما لي شغل سيكوريتي، أمن، حرام. كاتب، عامل، فراش، أي وظيفة في كيان قائم على الحرام لا يجوز، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء، ولقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. النوع الثاني كيان ليس قائما على حرام، فيه معاملات محرمة وفيه معاملات مباحة، والأصل فيه عدم وجود يعني النشاط الأساسي، مثل وزارة التربية، وزارة مثلا الشؤون، مثل شركة إنتاج بتروكيماويات، أي مجال. لكن ممكن قد يكون فيه مثلا لا يرعون الله، مثلا في يحطون موسيقى في الإعلانات مثلا، أو الموظفات متبرجات، أو أي محرم ليس هو الأصل في هذه الشركة، هل يجوز العمل في هذا المجال؟ الجواب نعم، بشرط أن يكون عملك لا علاقة له بمحرم، حتى لو كان القسم اللي جنبك مثلا يفعل محرمات ما لك شغل فيه. ليش؟ لأنه يجوز أن تعمل في بلاد الكفر، يجوز أن تعمل عند كافر، والكافر ما يحلل ولا يحرم، أهم شيء أنت ما يكون الكيان كله قائم على نشاط محرم زين، ويكون أنت عملك ليس فيه عمل محرم. واضح الفكرة؟ شيخنا بس أنا كان سؤالي بالضبط على مثلا موظف في محل عطور. طيب. وجاءت مثلا امرأة عارف على غرض أن هذه راح تروش من هذا العطور. طيب. الموظف يجوز له بيع هذا المنتج ولا لا؟ قلت لك أنا، هو طبعا في النهاية بالنسبة للعطور لست مسؤولا عن سؤال كل واحدة تدخل هل بتتعطرين إذا خرجتي؟ لا. فالأصل صحة البيع. يعني إذا حتى لو شكيت ما أدري والله غلب على الظن ولا ما غلب على الظن، إحنا معانا الأصل وهو صحة البيع. واضح؟ إنزين، إذا قلنا أربع شروط صح؟ الشرط الخامس. ها تفضل. عندي سؤال بالنسبة للشرط الرابع. نعم. لو أن كنا نأخذ عليه ممنوع من أدون الله. نعم. هذه حالة تحصل خصوصا مع الأخوات يعني، أو من أعرف يعرضون بعض الصور على الحالات أو على جروبات الواتساب من البيع، يعني مثلا أنا مسؤولة أن توصل هذه المنتجات لأخوات يختاروا، نفس الفكرة أن واحد يعرض صور على حالة واتساب، على الانستغرام، على أي مكان، ويقول لك تبي ادفع لي فلوس، مو هذه الصورة؟ هي نفسها هي عينها الذي قلتها تكلمت عنها قبل شوي تكلمت عن تفصيلها. يعني شيخ عفوا لازم يذكرون السلعة كم والمربح كم؟ إذا كان وكيل فلابد يذكر السعر الأصلي وأنا نصيبي كم. هذا أصل الأصل في الوكالة. وكيل يعني أنت الباع وهذا الشخص وكيل عني وأنا مشتري منه، أنا مشتري من البائع، فلا يجوز للمشتري أن يجهل الثمن. يعني المشتري كما سيأتينا الآن شرط من شروط صحة البيع العلم بالثمن. فإذا أنا مشتري من شخص وسيط ما يبي يقول لي كم الثمن، ما يصح البيع. واضح؟ فأما إذا أقام نفسه مقام البائع وقالك لا ثمنها هذا، فأنت بعت ما لا تملك، فلا تصح إلا بهذه الصورة، أن يفصح عن إما أن يتملك السلعة ويصير هو البائع ويقول لي الثمن كذا وأعطيه تجوز، أو يكون وكيلا ولكن يفصح لي عن رأس المال كم، أو مو رأس المال، الثمن اللي بشتري منه من البائع. واضح؟ شيخ من البنك المركزي هل هو كيان قائم على حرام كامل ولا لا؟ البنك المركزي هو مؤسسة حكومية يعني وظيفتها الأساسية المحافظة على نقد البلد، إصدار النقود والمحافظة على عدم الاختلالات النقدية اللي يسمونها السياسة النقدية، وهذا كله الأصل فيه الإباحة. وفيه نشاط محرم وهو الإشراف على البنوك الربوية، وعنده قسم للإشراف على البنوك الإسلامية. لذلك ما حكم العمل في البنك المركزي؟ الجواب إذا كان نطاق العمل في مباح جاز، وإلا فلا. واضح؟ انزل. الشرط الخامس القدرة على التسليم. قد تكون أنت راضي ومريد ومالك وكل شيء بس ما تقدر تسلمني السلعة، إما لعجز شرعي أو لعجز حقيقي. العجز الشرعي أن يكون مرهونا، ولا يجوز أن أبيعك شيء مرهون لأني ما أقدر أسلمك إياه، أو يكون عجز حقيقي كأن يكون كما يقولون السمك في الماء والطير في الهواء والجمل الشارد والعبد الآبق ونحو ذلك. إذن هذا الشرط الخامس. الشرط السادس العلم بالمعقود عليه، أن يكون معلوم يكون البيع المعقود عليه معلوما، إما برؤية أو بوصف ناف للجهالة. إما تشوفها بعينك تفضل هذه السيارة شوفها بعينك، أو مو شرط تشوفها بعينك، ممكن أعطيك أوصافها معينة، سيارة موديل كذا لونها كذا صفتها كذا. تمام. الشرط السابع والأخير العلم بالثمن، أن يكون الثمن معلوما، وهذا اللي قلناه قبل شوي. من صور المعاصرة للاختلال العلم بالسلعة صور كثيرة، منها بيع الملامسة، بيع المنابذة، ها اللي هو التفت وأرمي، وأي قطعة تقع عليها الحصى فهي لك بكذا، أو على التفسير الآخر ترمي وأي مدى يصله الحصى فالأرض هذه لك بكذا. زين. ومن صورها المعاصرة تلك الكبائن اللي الألعاب هذه، تحط مبلغ وتنزل ذراع وتخمط أغراض، هذه الأغراض إما أن ما يتخمط شيء أصلا، وإما أن تأخذ غرضين وإما ثلاثة وإما خمسة وإما واحد، فأنت دفعت مقابل شيء مجهول، هذا لا يجوز. أو شراء صندوق مسكر ما تدري شنو داخله، فيقول لك ادفع مبلغ من المال وخذوا أنت حظك، إن كان مبلغ إن كان اللي داخله يسوى فأنت محظوظ، أو أقل فأنت غير محظوظ، وهكذا. هذا كله لا يجوز. ومن صوره القديمة بيع الحبل الحبلة كما يقولون، بيع ما في بطن البهيمة ونحو ذلك من الأمور اللي فيها جهالة في المبيع. فهذه شروط سبعة. نعم. هل يترك فيه بوفيه المفتوح؟ بوفيه المفتوح فيه قولان عند المعاصرين. هناك من المشايخ المعاصرين من منع البوفيه المفتوح لهذه العلة، العلة الجهالة. يقول لك أنا ما أدري كم تأكل، ما أدري قصدي كم كمية الأكل. ولكن الصحيح إن شاء الله، نعم نحن نقر أن فيها جهالة، ولكنه ليست كل جهالة مانعة لصحة البيع، لأن هناك جهالة يسيرة مغتفرة. الجهالة اليسيرة المغتفرة لا تمنع صحة البيع. مثال بيع مثلا الشاة الحامل، الحمل في جهالة صح؟ نعم، لكنه تسومح فيه لأنه تابع للأصل ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، ولأن هذه جهالة مغتفرة. لما تشتري بيت أنت عندك جهالة بأشياء كثيرة في البيت، أساس البيت أنت ما شفته، البايبات اللي داخل ما تقدر تشوفها داخل الاسمنت، لكن هذا قالوا جهالة مغتفرة. لما تأجر غرفة في فندق، انتفاعك بهذه الغرفة شيء مجهول صح ولا لا؟ يمكن ما تنتفع بشيء، ممكن تنتفع بزيادة، وممكن تنتفع بأقل. هذا النوع يعني من الجهالة جهالة مغتفرة يسيرة، فصحيح إن شاء الله ما في مشكلة، خصوصا أن كمية الإنسان الطبيعي شبه محددة، يعني عرفت، يعني محددة، فما فيها مشكلة إن شاء الله تعالى. طيب، هذه الشروط السبعة إذا انتفى واحد منها صار في إكراه، صار في جهالة، صار في بيع ما لا يملك، يعني اختلال في واحد من هذه الشروط كفيل بعدم صحة هذا البيع. القسم الثاني ما فيه خلينا نقول موانع صحة البيع غير هذه الشروط، وقد تتقاطع معها، قد يكون في نوع من التقاطع، وطبعا ممكن تكون هذه كثيرة، لكن أرجعها بعضهم إلى ثلاثة موانع أساسية. المانع الأول الربا، وجود الربا، والمانع الثاني وجود الظلم، والمانع الثالث وجود الغرر. وإن شئت أن تجعل الغرر رحمكم الله منافي للشرطين الأخيرين، يعني هو نفسه تقريبا منافي لشرط العلم بالمبيع والعلم بالثمن، هو الغرر ممكن، وإن شئت تجعل الغرر لوحده، لأن هناك من الغرر بعضهم يقسم الغرر غرر وجود وغرر حدود. غرر وجود بيع شيء معدوم أصلا غير موجود، وفي غرر عدم معرفة صفات وعدم معرفة السلعة نفسها. فإذا هذه ثلاثة أصول: الربا والظلم والغرر. الربا طبعا باب واسع، هو قسمان أساسيان: ربا بيوع وربا ديون، وربا البيوع ربا فضل وربا نسيئة، ولا يتسع المقام لتفصيلها، ولكن يعني هذا هو أصل من الأصول المحرمة للعقود. النوع الثاني الظلم، والظلم هذا تحته عدة أنواع من البيوع، أولها الغش، قد يكون هناك يعني ظاهريا الأمر واضح لكن في غش، في إخفاء لبعض المعلومات المهمة، أو في تدليس للسلعة من الظاهر، أن تكون عالما بعيب في السلعة فسكت عنه، هذا كله داخل في يحرم لا يصح البيع لوجود ظلم وهو الغش. النجش كذلك، بيع النجش أو النجش، وهو أن يؤثر على قرارك في الشراء طرف خارجي فيغريك بالشراء وهو لا يريد الشراء. المزايدة مثلا في السلعة وهو لا يريد. بعضهم يدخل في النجش بعض الوسائل التواصل اليوم المتابعين الوهميين التعليقات الوهمية. أنا سألت أكثر من مرة عن وظيفة يقول لك ما تحتاج دوام ولا شيء، بس أنك تدخل معانا تفتح حسابات وتعطي لايكات ها على حسابات معينة وتكتب تعليقات، والله أنتم كفوا، والله أنتم أفضل منتج في حياتي، غيرتوا حياتي، كلام فاضي علشان شنو؟ أيوة، هذا صورة من صور النجش، وهو إيجاد تفاعل وهمي. الأغرب من ذلك أيضا سألت عنه، بعض المحلات تشتري زباين، سمعتوا عنهم؟ خصوصا إذا كان في افتتاح، فلما نسوي مثلا افتتاح رسمي مو حلوة، نسوي افتتاح وآخر شيء جايين اثنين ثلاثة، فش يسوون؟ يستأجرون زحمة، يستأجرون ناس، فيقول لك تتصل على شخص يقول لك أنا وفر لي 50 زبون، يقول أنت تبيهم شباب ولا بنات، الأعمار كم، تبيهم ناس يعني شباب صغار كبار، ويعطيك شوي إلا في دور على محلك، وهذا كلها من النجش، هذا كلها حرام لا يجوز، مع أن شروط مكتملة وكل شيء، ولكن هناك مانع من موانع صحة البيع يتعلق بالظلم والغش وإيهام الناس بأن هذه هناك سلعة حقيقية أو عفوا سلعة جيدة، ولا يوجد كذلك. لو كان واحد فاتح مثلا مشروع، نعم، ودعا للافتتاح معارفه وصارت نفس هذه الزحمة فزعة، يعني مو ماشي، يعني هم راحوا ماشي من هذا مطعم صاحبنا نبي نروح، ما فيها، ما أشوف فيها مشكلة، يعني إذا ما كان بمقابل وكان رايح فعلا افتتاح أنا حاضر كزبون، يعني نعم، اللي دفعني للذهاب إلى هذا المحل تحديدا هو أن أنا أعرف صاحبه، فما ما أشوف فيها مشكلة، يعني ما أشوف فيها مشكلة. طيب، في كذلك طبعا يدخلون في تحت الظلم قضية البيع على بيع أخيه والسوم على سوم أخيه ونحو ذلك. الأمر الثالث اللي هو الغرر، وهذا تكلمنا عنه، وهو وجود يعني جهالة في السلعة أو جهالة في الثمن، فهي يعني متقاطعة مع وجود مع هذا الشرط. هذا بشكل عام ومختصر خريطة البيوع، يعني أتصور أن كل البيوع المحرمة تنطلق من واحد من هذه الأصول، إما انتفاء شرط من هذه الشروط أو وجود مانع من هذه الموانع، فإذا خلى العقد عن انتفاء أحد هذه الشروط أو وجود أحد هذه الموانع فهو عقد صحيح مباح تترتب عليه آثاره الشرط. واضح يا حبة؟ الآن احنا بنفتح المجال للأسئلة، نبدي من اليمين، تفضل. السلام عليكم. الإعلانات من المشاهير، في مشاهير ما بيشوف أصلا السلعة بس يعلنون عليها، نعم، هل هذا النجش؟ ما يجوز هذا، يعني الإعلان أن الإنسان المفروض يخبر عن السلعة، والله السلعة صفاتها ما في مانع، صورها تظهرها للناس، لكن أن يثني عليها ويثني ويمدح إما كاذبا أو ما جربها أصلا فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لكن تعلن ما في مشكلة، والله هذه السلعة هذه مواصفاتها هذه فوائدها وتكون حقيقية ما في مشكلة، يعني لو جربها وعجبتها وأثنى عليها ما في مشكلة. لا وإياك يا رب. شيخنا، في وقتنا هذا إلى أي مدى وصل البنوك الإسلامية دقتها في تطبيق المعاملات بالطريقة الإسلامية؟ ما عندنا مقياس، طبعا في جانب النظري غير الجانب التطبيقي، الجانب النظري الأصل أن الكل إن شاء الله يعني أمورهم طيبة في الجانب النظري، مع مراعاة وجود الخلاف الفقهي، يعني حتى لو تبنوا رأيا فقهيا هنا هو في الحقيقة رأي وإن لم يوافقوا عليه لكن له أصل مثلا. فالجانب النظري ما عندهم مشكلة، قد تكون هناك مشكلة في الجانب التطبيقي، إن ما يلتزمون في هذه العقود، بعض الموظفين يتسرع علشان يحقق التارجت المطلوب منه فيخليك توقع بسرعة قبل لا تتملك، فما عندنا صراحة إحصائية دقيقة، ولكن بشكل عام الحمد لله يعني نظرة شاملة عامة الأصل إن شاء الله أنهم متمسكين. نعم. شيخ واحد مثلا هذا سيارة واحد هذا ايش سيارة واحد شخص شرس بده يشتري سيارة هذا ايش سيارة نعم وعارف انه هذا الشخص اللي قدامي انه محتاج فلوس كاش بسرعة اسرع وقت ممكن نعم فانا شوية نزلت في السعر مثلا سعر بيكون 10000 وانا قلت لي اياها باخذها 8 نعم 7 فنزلت في 3000 زيادة انا عارف انه محتاج كاش اسرع وقت وهي تستحق اكثر وهي تستحق اكثر والعقل هو محتاج ضروري نعم ما يعني صعب نلاقي غيره واضح هذا ليس من النصح للمسلمين. تعرف حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وصار قصة مع ذلك الرجل الذي باع فرسا، بعث أحد يعني ظهر أولاده أو شيء، بعث أحد جرير رضي الله عنه ليشتري له فرسا، فاشترى فرس قال بكم؟ قال ب300 دينار الظاهر أو شيء، فقال له هذه تسوى أكثر، مقيمتها 300 دينار، فرجع بالفرس إلى صاحبه قال يا أخي أنت بعتها ب300؟ قال نعم. قال لكنها تسوى أكثر، تأخذ فيها 400؟ قال أخذ. قال لا تسوى أكثر، تأخذ فيها 500؟ فزاده حتى وصلها للسعر الذي رأى أنها تستحقه. استغرب الرجل، يعني غريب أن يكون المشتري هو اللي قاعد يزيد. ثم بين له قال يا أخي لقد بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، أن يكون ناصح لكل مسلم من ناحية فقهية، مدام في رضا وإرادة للبيع من الطرف الآخر فالبيع صحيح من ناحية فقهية، ولكن لا صحيح البيع، ما في ظلم، لأنك ما أكرهت أنت، قلت والله هذا اللي أقدر أدفعه الآن أو هذا اللي أبي أدفعه، وأنت كيفك، أنت ما ضربت على إيده ولا أجبرته ولا قصيت عليه، فما في مانع من موانع صحة البيع. بس في جانب المروءة وجانب النصح لكل مسلم، واضح؟ لو تعكس المواقف وتحط نفسك مكانه لا تحب أن يتعامل معك أخوك المسلم بهذه الطريقة، ودك ينصفك، صح ولا لا؟ فلا يؤمن واحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لكن فقهيا البيع صحيح. نعم وياك تفضل. جزاك الله خير شيخ. شيخ سؤالي بالنسبة إذا تم البيع بين الطرفين وكان أحد الشروط يعني ساقط أو غير متم، فهذا البيع غير صحيح. نعم. لكن المال المقبوض يعني ما يفعل فيه إذا شخص تم البيع وخلاص انتهى وعلم أن هذا المال يعني تم البيع غير صحيح؟ نعم. شو يسبب المال؟ هو الأصل إذا تبين أن البيع غير صحيح، مثل واحد باع ما لا يملك مثلا، الأصل أنه يفسخ العقد وترجع السلعة إلى الأول ويرجع الثمن، فإذا صرف الثمن يكون في ذمة دين إلى أن يسدد الدين كله. لا يعني مثلا شخصين تم البيع ما بين طرفين وخلاص استلم المال تمام، واحد انصرف يعني بعدين تبين أن البيع باطل، خلاص يرجعون، هذا يرجع الفلوس وهذا يرجع السلعة، أو يصححون الخلل إذا كان في خلل معين. أي. نعم تفضل. لو بتقدم خدمة، هاي خدمة سواء كانت صيانة أو تركيبات أو أي شيء، في مواد أنت ما تملكها، نعم، وبس يعني أنت حطيتها على على حساب الزبون، هل هذا جائز أو لا؟ على حسب شنو العقد، هل هو عقد مقاولة استصناع ولا عقد إجارة أعمال؟ يعني المواد مقاولة على الزبون ولا على العامل؟ على لا علي أنا، أنا كمقاول أنا خلص هذا عقد مقاولة. عقد المقاولة في صفات معينة تتفق معها مع الزبون، صفات في العمل وصفات في المواد، تمام. بس وهنا إذا كانت المادة اللي شريتها يحتاجها العمل فما في مشكلة تحملها على الزبون، لكن إذا كان غير محتاج لها ولا شنو بالضبط ما لازم أوضح له كم سعر كل مادة مثلا أو شيء؟ لا، أهم شيء أنت يكون في اتفاقية على نوعية المواد، تكون مواد أصلية أو معينة، والأفضل النص على المواد الأساسية وتكون أصلية والعمل كذا، بس مو لازم يعرف التفاصيل. نعم تفضل. عندي سؤال كذلك على قد المقاولة أو الاستثناء. إذا كان تم الاتفاق مع عميل وعندي مواصفات تامة الشروط وكل شيء واضح، نعم، لكن أتكلم في موضوع اللي هو زيادة المروح بشكل خلينا نقول غير مبالغ فيه لكن بشكل كبير، طيب، وتم الاتفاق ما بين العميل والصاحب اللي هو المقاول، نعم، هل هذا البيع بشكل عام صحيح؟ نعم، إذا أنت في النهاية ما ضحكت عليه، أنت قلت هذا اللي عندي، والعميل كان بإمكانه أن يسأل شركات أخرى، يعني أنت في النهاية قلت أنا هذا السعر اللي أبتعامل فيه، ما ضحكت على أحد ولا غشيته ولا شيء، أنا هذا سعري، تبي أحياك الله، ما تبي شوف غيري، خلاص ما فيها مشكلة. نعم شوف الأخوة اللي نعم، ما حكم الشروط الجزائية بعد العقود؟ يعني مثلا أوراق التأخير، واضح، إذا تأخرنا بالأعمال عن كل يوم 50 دينار 100 دينار غرامة، نعم، غرامة التأخير لا تجوز في الديون وتجوز في الأعمال. غرامة التأخير في الديون ربا صريح، يعني عليك دين سواء كان دين قرض أو دين أجار متأخر أو ثمن مبيع مؤجل، قلت لي والله تأخير عليك راح أزيد عليك، هذا ربا صريح محرم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أما الأعمال فيجوز جعل غرامة التأخير عليها، يعني تسلمني السلعة أو العمل في اليوم الفلاني، كل يوم تأخير خصم كذا أو تدفع غرامة كذا، الفتاوى المعاصرة على جواز ذلك. حتى لو أنا فعليا ما في ضرر حقيقي علي، ما عليك، أنت مدام في اتفاق وأنت موافق عليه تتحمل. طيب لو كانت الغرامة بالسداد، يعني مثلا أنا تبعتك مطالبة للعميل يدفع لي مبلغ 100 دينار، فأنا إذا خلال أسبوع ما دفع بعد أسبوع كل أسبوع بيتأخر بزود عليه 5 دينار، لا هني ما يصير، لأن هني صار غرامة على الدين. فالمبلغ مسحوب يترك إنه دين، يعني بالضبط، لكن إذا الغرامة على التأخير أو على العمل ما في مشكلة. نعم تفضل. الله يخليك شيخ، في عندي بس معاملات مسلم وبيع لشخص غير مسلم، منتج انت متاكد لانه هذا شخص غير مسلم، فتقريبا ممكن تكون نسبه انه يستخدم في شيء محرم اعلى من نسبه انه يستخدم في شيء مباح. مو بالضروره، مو بالضروره، يعني هذا الكافر مثلا بيشتري تليفون مو شرط انه يعني سيستعمله في محرم صريح، مكياج والعطور بالنسبة للنساء هذه صح إشكالية، يعني واحد بيفتح لي محل مكياج في أوروبا مثلا، هذه إشكالية، هذه يعني فعلا الكافرات ما يتحرجنا، وإن كان والله الكافرات ما يحطون مكياج ولا ها ما يحطون، أعرف أن ما يعني المسلمات يحطون مكياج أكثر من ال... الله المستعان. نعم تفضل. شيخ بالنسبة للبوكس المجهول، في بعض الشخص بيع بوكس مجهول، مثلا كان في بوكس ب 10 دولار، البوكس في شغلات مجهولة ولكن قيمتها فوق 10 دولار، يعني انت ربحان بس بس ما تدري شنو داخل، مجهول ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز. نعم هل يصح بيع النموذج؟ نعم البيع النموذج هو في الحقيقة بيع موصوف، بس بدال لا توصفه بالكلام وصفته بشكل، يعني تقول هذا ترى مثل هذا، هذا نموذج الشيء اللي ببيعك إياه، تفضل هذا نموذج، احنا نسميه بالكويتي نمونة، نمونة مأخوذة من نموذج ترى هي أصلها كلمة فارسية حسب علمي يعني، فما في مشكلة، لأن في النهاية المقصود الوصف، الوصف النافي للجهالة، سواء بشفت بعينك أو سمعت بأذنك أو رأيت نموذج له، ما في مشكلة إن شاء الله، يصح إن شاء الله. بيع السلم هذا قضية أخرى، بيع اللي هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، وله شروط العلم من أسلم في شيء فلوس في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم تفضل. وإياك ما حكم بيع أشياء تقليد؟ إيه تقليد نوعان، في تقليد دون تقليد الشعار، يعني سويت شيء قريب الشكل من شيء موجود، في النهاية الماركة هذه لم تحتكر الألوان، يعني مو معقولة ما أسوي أي لون نفس اللون أو الشكل حتى لو جبتها قريب، فهذا الأصل الإباحة، لأن في النهاية هم لم يحتكروا أشكال الدنيا ولم يحتكروا ألوان الدنيا، في النهاية أقدر أسوي اللون اللي أبي. والنوع الثاني التقليد المطابق، اللي هو أجيب الماركة بنفس شعارها وبنفس شكلها، هذا حرام لا يجوز، وينتهك حقوق الشراء وحقوق الملكية الفكرية التي لها اعتبار في الشريعة، فهذا التفصيل فيها. حتى شراءها؟ لا شراءها ولا بيعها ولا تجارة فيها. نعم شنحس موضوع التقليد. التقليد اللي هو للخبير بيقدر، يعني الناس اللي متعمتين بشروا الماركات بيقدر يميز، بس الناس اللي بسطاء معظمهم ممكن ما يقدر يميز، والله هاي مثلا ماركة جوتشي أو واحد كاتب شيء شبيه أو الألوان كذا بس مختلف، لكن الألوان عملها نفسها بالضبط أو كثير قريب عليها، فالبسطاء بالنسبة لهم راح يفكروا نفس الأصل ويأخذوه. لا بس يعني في النهاية مهما كان إنسان بسيط يعني السعر يفرق، السعر يفرق، يعني مو معقولة إلا إذا كان عاد غش، إلا إذا كان غش صريح، هذا عاد دخلنا في الغش، هذا الصريح الواضح إنه توهم أنها أصلية، هذا إشكالية أخرى، ففي كل الأحوال لا تجوز. نعم في شيء تفضل. في بنك موجود في الأردن فتح جديد عمل طريقة إنه عشان يخلي الناس تفتح حساب عنده، أيوه. تفتح حساب وفي لعبة تلعبها ترمي كرة صندوق كبير وأما يوصل تربح هذا المبلغ وننزل في حسابك، كان من 25 ل 150 دولار. نعم شوف هذه طبعا الحوافز هذه محل إشكال صراحة، البنوك مو بس حتى بالكويت حول راتبك وتاخذ 200 دينار تدخل سحب، حول راتبك وتاخذ مش عارف إيش، طبعا البنوك الإسلامية واقعة في مشكلة المنافسة، مشكلة المنافسة أن كل بنك يريد أن يستحوذ على أكبر قدر ممكن من الموظفين، فمن جهة ما أقول نلتمس لهم العذر، لكن احنا نفهم المبررات اللي من أجلها يفعلون هذا الشيء، يقولك أنا إذا أنتم منعتونا من هذه الوسائل الناس اللي ما يفرق معها الحلال من الحرام كلها ستتوجه إلى البنوك الربوية وراح يجذبونهم بمثل هالأشياء، سحوبات، وتشوفون السحوبات اليوم تملأ الشوارع وتملأ السحب الدانة وسحب ما دانة وسحب مش عارف ها ملايين ومش عارف إيش. هذه أحد الصور، يعني في إما سحب وفي لا 200 دينار رسمي تحول حسابك تستلم 200 دينار على طول بدون سحب ولا مسابقة ولا شيء، وبعضهم يخليه على شكل جوائز. طبعا في إشكالية من هذا الباب اللي هو احنا نكيف العقود الحسابات على انها قرض، حساب الجاري في البنك الإسلامي هو قرض حسن، والقاعدة المعروفة في القرض انه كل قرض جرى نفعا فهو ربا، يعني انت لما انا اقرضك ما يصير تقول انت اقرضني وإذا أقرضتني فسأعطيك كذا وكذا، هذا ربا، دخلنا في الربا، فهذه صراحة إشكالية، يعني هذه البنوك في إشكالية. هم طبعا لما نناقشهم يقول والله إحنا طبعا إحنا ما نطلع من هذه الإشكالية إن إحنا هذا ليس شرطا، يعني مو لازم يأخذها، هي في النهاية موجودة، إذا بيأخذها بيأخذها، ما بيأخذها كيف، في ناس ما يأخذونها. فيعني أقل ما يقال فيها أن فيها شبهة، أقل ما يقال فيها. نعم شيخ، سؤالين يعني بسيط صلى، لو حكم وضع الراتب في بنك ربوي والنية سحبه على طول أول ما ينزل. نعم. السؤال الثاني شيخ، الأعمال الخدمية يعني الطبية مثلا كشف على مريض أو غيره، إذا جاء مريض هو مو عارف، يعني أشوفنا فيها صور بيع يعني. نعم. إذا جاء مريض هو مو عارف مثلا كم السعر، وتفاجأ عليهم هذا السعر الله غالي. طيب. وهل هون بصير لازم يكون الثمن معلوم ولا البيع وما عجب مثلا هذا مو هذا السعر؟ نعم. بالنسبة لفتح حساب في بنك ربوي يجوز بشروط ثلاثة. الشرط الأول عدم وجود بنك إسلامي، أو عدم القدرة على فتح حساب في بنك إسلامي. يعني إذا وقفنا عند الشرط الأول، كل من يستطيع أن يفتح في بنك إسلامي يحرم عليه فتح حساب في بنك ربوي، خالصين منها يعني. حتى لو واحد يجي يقول والله خدماتهم أفضل، مزاياهم مش عارف إيش، يستقبل ها ينزلها قبلها بيوم، والله يستقبلونا بابتسامة، ها يستقبل خدمات أفضل، كل هذا كلام فاضي لا قيمة له، مدام في بنك إسلامي قادر على فتح الحساب فيه لا يجوز فتح حساب في بنك ريبو. هذا الشرط إيش الأول. الشرط الثاني، إذا فرضنا جدلا لا يوجد بنك إسلامي، أو ما فتح لك البنك، رحت حق كل البنوك الإسلامية ورفضوا أن يفتحوا لك حسابا، هنا يجوز. بس شنو يأتي الشرط الثاني، وهو أن يكون الحساب جاري، ما يكون حساب شنو توفير أو فيه حساب الفوائد، يكون جاري يعني لا فوائد فيه. الشرط الثالث أن يسحب المبلغ فور نزوله، لا يتركه في البنك. أهم شيء الشرط الأول وهو عدم القدرة على هذا. طبعا الشرط الأول متضمن فيه أن يكون هو يحتاج إلى حساب في البنك، يعني ما ينزل راتب إلا في حساب في البنك. لو واحد مثلا ما عنده مجال أن يفتح في بنك إسلامي، بس ما هو ذاك الحاجة يعني، ممكن ياخذ الراتب كاش، خلاص ما يفتح حساب في بنك. فهذه الشروط الثلاث. اذا المؤسسه تلزم، وهذا اذا تلزم ناتي، هل في بنك اسلامي؟ اذا في خلاص، ما في يجوز، بس شنو لازم يكون حساب شنو جاري. والشرط الثالث سحب جميع المال. في سؤال ثاني عندك كان، اللي هو هل الموضوع مثلا اذا انا اقدم خدمه مثلا طبيه، اي بالنسبه للخدمات مو بس طبية، ممكن السباك، ممكن عامل كهربائي، يجيك تقوله بكم يقولك ما راح نختلف، صح؟ لا حبيبي، هذه بداية المشكلة. لا، بغض النظر عن نختلف أو ما نختلف، طبعا إذا كان في تسعيرة مثل العمال في الجمعيات، في قسم الصيانة في الجمعية في لهم تسعيرة، هذه ما عندك مشكلة، مو لازم أتكلم في البداية، لأن في النهاية راح نرجع لمرجع معين، أن والله تبديل كذا بكذا، وتبديل الماسورة بمش عارف إيش. أما إذا ما كان في تسعيرة فهنا لابد من الاتفاق، ما ليش؟ لأن تصير حوادث كثيرة، ما يتفقون، بعدين يصدم بالمبلغ، أنت تكون أمام أمر الواقع، ما تقدر تتراجع، واضح؟ وهو يمكن هو أصلا ما يبي يقول لك، عشان يلزمك بعدين تحت ضغط، حسبي الله ونعم الوكيل، وتحت ضغط أخذ حسابي منك ومش عارف، ويعيشك فيه مظلومية ويقول لك أنا لازم أدفع. هذه إشكالية. لذلك الحل قبل لا تبدأ العمل، كم ستأخذ، علشان إذا ما عجبك المبلغ تقول له توكل. نعم تفضل. على موضوع البنوك، انا مثلا قبل ما افتح في بنك اسلامي فطلبت افتح في بنك ربوي عشان ابارك. نعم. بعدين قدرت افتح في بنك اسلامي، تمام، بعدين حولت الراتب عليه وبستعمل. حلو. كل ربوي حسابي لسه موجود فيه، لكن ما بستعمله الا لو احيانا فضلت ادفع اشتري شيء اون لاين، بس بستعمل بطاقه يعني في في فلوس في هذا البنك الربوي؟ ما بحط فيه إلا عملة لو بدي اشتري شيء ما بستعمله، فهل لازم أسكر حسابي؟ نعم نعم نعم. ليش؟ لأن عدد الحسابات يزيد في التصنيف الائتماني للبنك، فأنت قاعد تخدم هذا البنك. يعني كثر ما تفتح البنوك حسابات يزيد تصنيفها الائتماني، لذلك الناس كل البنوك تبي تجذب أكبر قدر ممكن من الحسابات، فيجب أن يغلق. نعم شيخ، بس حساب جاري ليش يصنف كقرض مو مثلا كأمانة؟ لأنه صورة القرض. الأمانة لا يجوز للمقترض أن ينتفع بها، بس البنك قاعد ينتفع، فهي ليست أمانة. هو القرض مضمون يجوز الانتفاع به من المقترض ويضمنه للمقرض، وهذا حقيقة الحساب الجاري. حساب الجاري افتح حساب، أنا أقرض البنك والبنك ينتفع بمالي ويضمن لي هذا المال، فهو قرض، ما في أي لبس في ذلك. طبعا بعض المعاصرين قال لا مو لازم، يعني لازم تكون ليش كل عقد أو كل شيء معاصر لازم ترجعونه إلى عقد قديم، ليش ما تخلونا بشكل، هذا كلام ما يستقيم. العقود القديمة ضبطت لنا العقود كلها، وإذا ما فإذا فتحنا هذا المجال شلون راح نحكم على هذا الحكم والأحكام المترتبة عليه؟ والمشكلة يعني.